يا حسين مثل عابس جننتني شيعي وحسيني وخادم المذبوح سموني من طينتي مبين علي عاشق من لوني ربتني امي بالحسين وضوت عيوني لا عذب الله امي ولا منها يحرموني والله احبه وناس بهالكلمه لاموني مجنون والله اي نعم بحسين جنوني احبه وما يهمني لايم وانا اسمي باعتزازي خادم احبه وما يهمني لايم وانا اسمي باعتزازي خادم خادم حسيني وافتخر بالحسين جنوني شامخ ابد ما انكسر بالحسين جنوني نادي عاشق يا خمد حسين جنوني تلقاني في كل موكب الطم شايل احزاني ناسي هلي والاحباب كرهه وناسي خلاني وبالماتم ومن ناعين هناك تلقاني ابكي وبس حسين عايش ذكرى بلساني حسين دربي وغايتي وحسين وجداني بالاحرى الحسين بفخر انسان سواني رفعني وانا ما اغيره ومن دماءه سوى لي ثوره رفعني وانا ما اغيره ومن دماءه سوى لي ثوره انادي عاشق يا خلق بالحسين جنوني وقلبي بمحبته ظل يدق بالحسين جنوني انادي عاشق يا خلق بالحسين جنوني حب ديانة داخلي من سنين حابسها بثياب سودة من الحزن لحسين لابسها مسلم عرفت اركاني اولها لخامسها بس عندي عشق حسين في هالدنيا سادسها محبة لا والله ما كل ينافسها كرب لروحي وبالحرب عرفوني عابسها مثلي عابس وانا والله مثله واقتل جنون يبقى راقي عقله مثلي عابس وانا والله مثله واقتل جنون يبقى راقي عقله باقي على عهد الهوى بالحسين جنوني العيشة والموت سوا بالحسين جنوني وهذا الذي من دمه ظلت تبكي كل صخرة ولون السما بوقت الغروب لهالوقت حمرة زوار لا مليون لاثنين ولا عشرة أمة محمد بأربعين تزحف القبرة من هو يا عالم هذا هل كل الملد ذكرى تمشي مع المشاية لجلة فاطمة الزغرة جاذبية بقبرة شي خيالي أسأل شلون وضايع بسؤالي جاذبية بقبرة شي خيالي أسأل شلون وضايع بسؤالي والله لا آخر هالعمر بالحسين جنوني خلي يكتبون على القبر بالحسين جنوني حتى ظل يدك حسين جنوني